الرسالة الأولى في هذه الحلقة من السائلة باء ثاء حاء من الجمهورية العراقية محافظة ذي قار، تقول: هل صحيح أن المرأة إذا كانت عليها عادتها الشهرية فيجب عليها ألا تذكر الله على لسانها ولا تدعوه ولا تستمع إلى تلاوة القرآن لأنها غير طاهرة؟ سبحانك اللهم، هذا بهتان عظيم. الحائض تذكر الله وتستمع القرآن وتسبح وتهلل وتستغفر وتفعل جميع الأفعال، لم يحرم عليها إلا الصوم والصلاة ومس المصحف، واختلف في قراءة القرآن ومسه على قولين: من يقول إنه يجوز عند الاقتضاء والحاجة الملحفة، ومن يقول لا يجوز، وليس هذا بحث موضوع لعدم السؤال عنه. الله بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: عندما نقرأ تفسير القرآن في المدرسة لا نضع غطاء على رؤوسنا ولا نغطي يعني أذرعنا ونرتدي ثوبا نصف كم، والمعلمة لا تحاسبنا عند ذلك، وعندما نسألها لماذا لا تحاسبين ولا تطلبين منا تغطية الرأس تقول إن هذا لا يلزم إلا عند قراءة آيات القرآن نفسها، فهل هذا صحيح؟ لا يلزم تغطية الرأس لا عند قراءة القرآن ولا عند قراءة التفسير ولا عند قراءة أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، لا يلزم شيء من ذلك، وإنما الذي يلزم تغطية الرأس والشعر والقدمين والكفين عند أداء الصلاة فقط. أما بقية العبادات من ذكر وقراءة قرآن وقراءة علوم دينية من تفسير وحديث وفقه فلا يلزم لذلك كله أن تغطي المرأة شعرها، وإنما يجب عليها أن تغطي شعرها وجميع مفاتن جسدها عند لقائها بالرجال الأجانب، سواء في ذلك الشباب أو الكبار في دراسة أو غيرها، ويجب على المرأة أن تحرص غاية الحرص على الابتعاد عن الاختلاط بالرجال، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: إن والدتي طلبت من والدي ألا يسمح لابن خالته بدخول بيتنا لأنه يدخل من غير استئذان، وحتى إذا لم يوجد والدي أو والدتي أو أخي فقط سوى البنات فإنه يدخل، فوالدتي طلبت من والدي أن يمنعه، فهل فعلها هذا قطع رحم؟ أفيدنا أفادكم الله. الواجب على المرأة المسلمة ألا تجلس مع رجل أجنبي عنها، أو ألا تقابله بوجه مكشوف، ولا فرق بين ابن خالة وابن عمة، ولا ابن خال ولا ابن عم، فإنه لا يحل للمرأة أن تكشف أن تبدي شيئا من زينتها الخلقية لأحد من الرجال إلا لزوج أو ذي محرم منها، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا جاءت بسؤال وهو تكرر كثيرا في عدد من الرسائل فنعرضه على فضيلتكم للإجابة الفاصلة فيه، وهو السؤال عن: هل يجب غسل القبل والدبر في كل وضوء، مع أننا نقرأ في الكتب الفقه أنه ليس من فروض الوضوء؟ أفيدنا أفادكم الله. غسل القبل والدبر هو الاستنجاء، وهذا إنما يكون بعد بول أو غائط أو جماع أو احتلام، وأما ما عدا ذلك فالوضوء هو غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين غسلهما غسلا، هذا هو الوضوء الكامل. أما القبل أي الفرجين فإنما يغسلان عند خروج بول أو غائط منهما، أو عند حصول احتلام بإنزال أو جماع بين الزوجين، هذا هو الذي يغسل. أما ما عداه فلا، فالوضوء كما ذكرت غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من عبد الفضيل محمد، مصري الجنسية، مقيم في القصيم، يقول: عندما أذهب للمسجد في أوقات الصلوات أجد الناس قبل الإقامة كل منهم يقرأ القرآن على حدة بصوت عالي، فهل يعني يمكن أن يقرأ واحد ويستمع الجميع لديه أما أن طريقتهم هذه لا حرج فيها مع أن بعضهم يشوش على بعض، أفيدنا أفادكم الله. ينبغي للمصلين ألا يشوش بعضهم على بعض عند تلاوة القرآن، أما أن يقرأ واحد ويستمع البقية فليس هذا أيضا من العادة المعروفة عن السلف في استقبال الصلاة وانتظارها، وإنما كل يقرأ، لكن لا يحسن بالمصلي أو بمن أتى المسجد أن يقرأ بصوت مرفوع يشغل من يؤدي صلاة نافلة أو من يقرأ القرآن فيشوش عليه، وإنما على الإنسان أن يقرأ قراءة لا تشغل الآخرين أو تشوش عليهم. الله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول عندنا بعض المحلات تبيع بعض البضائع بالتقسيط بزيادة في الثمن، فيقول هذا الجهاز قيمته 100 جنيه فورا أو 150 جنيه بالتقسيط، تدفع 50 جنيها والباقي على 12 شهر أو غير ذلك، هل هذا جائز؟ أفيدنا أفادكم الله. لا بأس بذلك، إلا أنه يحسن أن يتولى البيع أن ينظر إلى أحوال المشترين وأن يرأف بهم وألا يرفع الأسعار رفعا عاليا. وألفت نظر السائل إلى أنه جاء في اسمه عبد الفضيل، وعبد الفضيل ليس الفضيل من أسماء الله سبحانه وتعالى إن كان هذا التعبيد هكذا باسمه، أما إن كان غلط في كتابة الاسم ولم يكن بهذه الصفة فلا بأس. لا يصح أن يسمى أحد بعبد شيء إلا أن يكون عبدا لله أو لأي صفة من صفات الله جل وعلا، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من موسى يحيى من السودان إقليم كردفان، يقول في رسالته: قرأت في كتاب رياض الصالحين حديثا معناه أن الشخص الذي يموت له 4 أطفال يحاجون له يوم القيامة، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح، أن من قدم 3 من الولد وليس 4 لم يبلغ الحنث كانوا له حجابا من النار، ومن قدم 2 لم يبلغ الحنث كانوا له حجابا من النار. وإنما يشترط أن يصبر الإنسان ويحتسب إذا أخذت ثمرة قلبه من ولد أو بنت فاحتسب وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا يصدق عليه ممن قال الله فيهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا قدم أحد ولدين أو 3 أو 4 واحتسب الأجر عند الله وصبر وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره ورجى مثوبته، فإنهم يكونون له حجابا من النار ما لم يكن مات على الشرك، فإن مات على الشرك فالله لا يغفر لمن مات على الشرك، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: قال الله تعالى: وأحل لكم صيد البر ما دمتم حرما، وأورد آية ثانية: وأحل لكم صيد البر والبحر. فيسأل: هل يدخل في صيد البر الحمار المعروف بالحمار الوحشي، وهل يجوز أكله أم لا؟ الآية ليست كما قال، لم يحل الله صيد البر ما دمنا حرما، وإنما أحل صيد البحر ما دمنا حرما، أما صيد البر فلا يحل للمحرم. وأما الحمار الوحشي فهو من الصيد، وأحله الله إلا على محرم. وأشير إلى ما ذكرته على سؤاله السابق في الموت على الشرك، وأبين أن عبادة القبور وسؤال الأموات الغوث وطلب الحاجات منهم وهم في قبورهم من المشائخ والأولياء الذين يزعمون أولياء أن هذا شرك أكبر، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك. إذا سأل فليسأل الله، وإذا استعان فليستعن بالله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عمه عبد الله بن عباس حينما قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى أن قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا يحل للمسلم أن يسأل أحدا غير الله إلا إذا كان هذا الأحد حيا حاضرا قادرا على إيصال المطلوب، أما أن يسأل ميتا أو غائبا قضاء حاجة وهو لا يدري عنها فهذا من الشرك الأكبر، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من ميم جيم عين عبد القادر، مصري مقيم بالمملكة، يقول: أنا شاب أعزب، أصلي وأصوم وأكره من يعتدي على الإسلام وأعاديه وأجتهد أن أكون داعية، إسلامي، ولكن عندي فعل شيء جريمة من الكبائر كرهتني في نفسي، وأنني أحيانا أفكر بأن أمتنع عن الصلاة لأنني عجزت عن الامتناع عن هذه الفاحشة، فأنا في حالة سيئة، وتلك الفاحشة التي أنا واقع فيها هي ما يعرف بنكح اليد، فهل يجوز لي أن أترك الصلاة لأنني لم أستطع أن أترك هذا العمل، وماذا أفعل؟ ترك الصلاة كفر، مخرج من الملة، ملحق للإنسان بالكفار، ونكاح اليد معصية من المعاصي، والشيطان يسول للعبد ويملي له ويقول ما دمت لا تستطيع أن تترك هذه المعصية فدع الإسلام كله. سبحان الله، أعاقل يرضى بذلك؟ بل عليك أن تجتهد وأن تعمل ما في وسعك، وإن كنت رجلا ذا شخصية استطعت أن تغلب هواك التعس وميولك الشاذة، فكيف لا تستطيع أن تمنع نفسك من نكاح اليد؟ لكن على فرض أن ذلك غير ممكن، لا يجوز أن تسول لك نفسك بأن تدع الإسلام لأجل ذلك، فإن ترك الصلاة كفر وتعرض لعذاب الله في الدنيا والآخرة وخلود في نار جهنم والعياذ بالله. هل مع الإنسان إسلام إذا ترك الصلاة؟ سبحان الله، هذا الله السائل والمستمعين أجمعين والمتكلم معهم لسواء السبيل، والله أعلم. بارك الله فيكم. كثيرا ما ترد فضيلة الشيخ الأسئلة والاستفسارات حول هذه القبيحة من القبائح، لا أدري لو انتهى الناس عن أسبابها التي تدعو إليها مثل مشاهدة الأفلام أو الحديث في هذا أو النظر الذي لا يجوز، حبذا لو وجهتم في مثل هذا. حقيقة لا أدري هل هناك أفلام تنشر نكاح اليد؟ هذه الجريمة معروفة حتى في الجاهلية عند العرب، تسمى جلد عميرة، يقول قائلهم إذا نزلت بواد لا أنس به إلى آخر البيت، معروف. هذه هي نكاح اليد، وهي من العدوان وارتكاب الفواحش، والذي يجب على الإنسان كلما فكر بمعصية أن يفكر بمقدار لذتها ومقدار عقوبتها، فلو علم الإنسان أنه إذا نكح يده، بل لو علم أنه إذا تمكن من امرأة فجامعها بأن تدس يده في فرن دقيقة واحدة، إذا جمع بين تلك اللذة وألم إدخال يده في الفرن دقيقة واحدة، بدون شك سوف يحس بمانع قوي، فينبغي للإنسان أن يتصور ويستشعر أن مآله إذا ارتكب هذا الذنب عذاب جهنم، إلا إن وفقه الله للتوبة النصوح. والمكثر من المعاصي في غالب الأحوال تحول بينه معاصيه بينه وبين التوبة، وتسبب له الخاتمة السيئة والعياذ بالله، فعلى الإنسان أن يتذكر سرعة عرضه على الله وسرعة انتقاله إلى منزل الآخرة إلى القبر، وأنه في ذلك الوقت سوف يكون معه عمله، فإن كان عملا صالحا آنسه وأراحه، وإن كان عملا مملوءا بالمعاصي والجرائم ونكاح اليد وغير ذلك فيا لشقاوة الأنيس والمؤنس. على الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى كلما هم بمعصية أن يتذكر عذابها، وسوف يكون ذلك رادعا له إن شاء الله، الله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول لو كانت الأم لا تصلي هل تجب مقاطعتها وعدم تكليمها، لأن والدتي لا تصلي وقد تعبت معها ودون جدوى، والآن أنا مسافر وأريد أن أعود، فهل لو وجدتها مصرة على عدم الصلاة هل لا أكلمها أم ماذا أفعل؟ يقول الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية، فمودة هؤلاء لا تجوز، لكن لا يصح لك أن تقطعها، بل أمر الله في حقوق الوالدين بأنهم حتى ولو جاهداه على الشرك أن يصحبهما في الدنيا معروفا، عليك أن تحرص على الإحسان إليها، ولعل الله أن يهديها بسبب إحسانك، فأكثر من الإلحاح وأشعرها بأنك تكره عقوقها ولكنك أيضا تكره عصيانها، وأنك تخشى عليها نار جهنم، وأن الله أعد للذين لا يصلون النار، وأنهم يوم القيامة إذا قيل لهم بعد دخولهم النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين إلى آخره. احرص ولعل الله أن يهديها، أما قطعها وتركها وعدم زيارتها أو عدم الإحسان إليها فهذا لا يجوز والله. بارك الله فيكم. الرسالة الخامسة في هذه الحلقة وردت من كريم الهمامي تونسي مقيم بجدة، يقول منحنا المستشفى الذي نعمل فيه سكنا لا يتسع إلا لعائلة واحدة ومطبخه واحد وليس هناك حاجز بين الغرفتين، وبحكم العمل مرة يبقى جاري وزوجتي ومرة أخرى أنا وزوجة جاري بالبيت لفترة طويلة ليلا ونهارا، أفيدونا ما حكم ذلك؟ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وينبغي للإنسان أن يأخذ بالأسباب الواقية من الوقوع في المصائب والفواحش. والإنسان إذا نام في مكان خال ليس فيه سوى امرأة أجنبية جاء الشيطان إليه وإليها وشغل باله وبالها للالتقاء والاتصال، وسهل له وسائل اللقاء وأبعد عنه فضائح الجريمة، فإذا وقع تبرأ منهما. الذي أنصح به أن تبتعد من هذا السكن وأن تختار لنفسك ولزوجك سكنا آخر يوفر لكما الحشمة والأمن من الوقوع في المحرم، لا منك ولا من زوجتك. والإنسان أوجب ما يجب عليه الحفاظ على دينه وصيانة نفسه عن الوقوع في الرذائل التي إذا وقع الإنسان فيها صعب التخلص منها. ولا يجوز أن يقر المرء نفسه بأن يبقى مع أجنبية في مطبخ أو بيت ليس فيه سواهما، أو أن يدع زوجته ليس في البيت سواها ورجل أجنبي، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المرسل عين صاد لام من الكويت، يقول في رسالته أعاني من الوسوسة في الوضوء منذ فترة طويلة، فأكرر الوضوء عدة مرات والصلاة عدة مرات خوفا من أن أكون مقصرا، وقد تعبت من ذلك فعزمت ألا أعود وتركت الوسوسة، لكنني عندما أقوم بأداء الوضوء والصلاة أشعر بأن أعصابي مشدودة ويحدث لي توتر بعد ذلك في أعصابي وأستمر على هذه الحالة طويلا، وقد عزوت ذلك لما كنت عليه من التشدد، لكنني ما زلت أعاني من هذا التوتر وأخشى أن هذا يعني مرض حل بي، ماذا أفعل لأبتعد عن ذلك؟ هذا إن شاء الله يزول عنك بسهولة إذا أنت استعنت بالله سبحانه لإزالته، فأكثر من دعاء الله والاستعاذة من الشيطان عند الوضوء وعند إرادة الدخول في الصلاة، ثم إذا أنت بدأت توضأ اعزم على أنك لا تزيد على غسل وجهك بثلاث غرفات، كل غرفة تعدها غسل الوجه، ثم ألا تزيد عن غسل يديك كل واحدة بثلاث غرفات وتدركها. ومهما جاء في بالك أن الوضوء لم يبلغ وأن الماء لم يبلغ فلا تلتفت إلى ذلك. كذلك في القراءة بادر إلى الاستمرار في القراءة بقراءة متواصلة للفاتحة ولما تريد أن تقرأه بعدها صفة مستمرة، وبادر بمواصلة التسبيح في الركوع أو السجود أو الذكر بعد الرفع من الركوع، استمر على هذا ولا تدع مجالا للتفكير أو النفس إلا بقدر ما تؤدي النفس. وبعد فترة بإذن الله على هذا الاستمرار وأنت مستعين بالله سبحانه بالاستعادة وكثرة الأذكار سوف تجد نفسك قد تخلصت من كل ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من السائل نون عين حا من جمهورية مصر العربية، يقول الذي يسافر إلى خارج بلده ثم يموت ويبقى فترة تزيد على أسبوع أو 10 أيام في الثلاجة قبل أن يسافر إلى بلده ويدفن فيها، على من يقع الحرج في هذا؟ وماذا يكون حاله مع سؤال القبر أو عذابه؟ أفيدنا أفادكم الله. أما سؤاله أو سؤال القبر فهذا شيء لا يعنيك، وأما الإثم فإن السنة في تجهيز الميت أن يبادر في تجهيزه ودفنه، فقد جاءت الأوامر من المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك، وجاء الحث على سرعة تجهيز الميت وأن لا تبقى جيفته بين ذويه. لكن إذا كانت الظروف والأحوال وأمور السياسة التي ينتهجها الناس تمنع من دفن الميت في غير بلاده فالميت لا إثم عليه في ذلك، ولا تثريب ولا على ذويه. أما أن يختارهما بأن يرحل من البلد الذي مات فيها إلى بلاده فهذا لا يجوز له، فإن الأراض والبقاع لا تقدس ولا تحمل إنسان، المهم أن يصلى عليه، الأفضل أكثر المصلين. فإذا أمكن أن يصلي عليه جماعة موحدون مخلصون لله في العبادة ليسوا أهل بدع ولا أهل شرك فهذا فضل الله الذي أعطاه إياه، لأن من شفع له 40 شخصا كلهم لا يشرك بالله شيئا فإن الله أكرم من أن يرد هؤلاء الشفعاء خائبين، فليحرص المسلم على ذلك. أما ماذا عليه إذا تأخر فلا إثم عليه هو إن شاء الله. الله بارك الله فيكم. يقول أنا وأصحابي نصلي ونصوم والحمد لله، لكن بعض الأوقات نتحدث عن موضوعات الزواج والنساء وما شابه ذلك فيما بين صلاة المغرب والعشاء، فهل يبطل وضوءنا بذلك؟ أفيدنا أفادكم الله. الوضوء لا يبطل إلا بناقض من نواقضه، وليس الحديث في النساء ولا في الزواج ولا بملذات الدنيا من نواقض الوضوء، لكن قد يكون بعض الناس إذا تحدث بالمرأة وجرى الحديث عنها والزواج قد تتهيج مشاعره وتتحرك نفسيته فيحصل نزول مذي من ذكره، فإذا نزل سائل من الذكر بسبب هذا الحديث وما صاحبه ينتقض بالوضوء بالنازل لا بالكلام، وأما الكلام فلا ينقض. والله أعلم. بارك الله فيكم. والأفضل المسلم أن لا يشغل نفسه بالقيل والقال. لا شك أن الأفضل أن يشغل وقته إذا جلس بالذكر والدعاء أو القرآن، لكن الناس ولا سيما إذا كانوا غرباء لا يجدون بدا من الحديث فيما يفكرون فيه المستقبل. بارك الله فيكم. أخيرا يقول لي صديق مسلم أحبه في الله ونصلي الأوقات الخمسة في المسجد، لكن قبل أن أخرج من البيت للصلاة أقول سأذهب أصلي في المسجد حتى أقابل صديقي هذا، فأخشى أن يداخل نيتي شيء في الصلاة، في الدنيا أفادكم الله. لا حرج على الإنسان، لأن المحبة إذا كانت لله والعلاقة إذا كانت في الله فتفكير المرء في الذهاب إلى مسجد كذا ليلقى صاحبه هذا أيضا من العمل الصالح، لأن التحاب في الله من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فلا حرج عليك ولا تأثير على صلاتك من هذه النية التي أشرت إليها. والله أعلم. بارك الله فيكم. الرسالة الثامنة في هذه الحلقة من المرسل حسين الخليفي من جدة، يقول فيها عند البيع والشراء يطلب البائع 100 ريال قيمة لسلعته فالمشتري لا يوافقه، فيقول البائع 90 فيقول المشتري لا بل 70 فيوافق على ذلك البائع، أليس هذا من البيوع الممنوعة؟ وهل يعني يجوز للناس التعامل بذلك؟ ليس هذا من البيوع الممنوعة، هذا من المماكسة في البيع التي عرف علم ذكرها الفقهاء والعلماء بأنها المماكسة، والمماكسة هو أن يجادل المشتري البائع للتخفيض، فكما أنه إذا سينت منه السلعة بكذا قال من يزيد، كذلك إذا سأل عن السلعة قال من يبيع بأنقص، فلا حرج في ذلك كله. والله أعلم. هو أضاف نقطة فضيلة الشيخ يقول فيها خاصة وأن البائع قد يبيعها على شخص آخر لا يماكس يعني أو لا يفاصل بسعر أعلى. لا حرج عليه أن يبيع ولو بسعر أعلى على من لم يماكس إلا إذا كان خدعه وقال له هذا هو سعرها ولا نبيع إلا بذلك وهو كاذب، فهو يكون غاشا في هذا التصرف ومسيئا لهذا العمل ويأثم بذلك، وللمشتري الذي اشتراها بأغلى وهو يجهل السعر سعر السوق وقد خدعه ذلك له أن يطالب بالغبن إذا كان فاحشا. والله أعلم. بارك الله فيكم.